ابو تمارا تمارا عارفين الحسادة تبعينا بالنار وبالليل دنيا غدارة غدارة واخت بلك ضحكة اليوم تقدر في دقيقة تبكيت كنضربو تمارا تمارا عارفين الحسادة تبعينا بالنار وبالليل دنيا غدارة غدارة واخت بلك ضحكة اليوم تقدر في دقيقة تبكيت ويي ويي قول لهم امرهم يوصلوا لنا ويي ويي وش حال قدهم يحفروا لنا ويي ويي ما كان زيد كنشوف مرايك القاوم بزاف اللي بغاوني نطيح كاع ما عارفين باللي عمري نحني راسي واخا بجناح واحد نطير ناري ناري شحال شريت وجريت وتشرحت وخبيت وقلت هانيا غنزيد كنا قلبي قريب يجي اللي باغيك يفهمك ويواسيك وعمرو ما يخليك انا في انا في ما يبعد كانت فراج وساكتة انا في انا في شحال مواح كان زويق الفيستا انا في انا في نعيشها كبيتي وكيوت خدا راسطا انا في انا في شحال حنيت فيهم غصدا كان جي كان دير مساح يحسب ساحت وا وا وا شوف عيني تبلق الساح بنادم كل ساق على والو كان جي كان دير مساح يحسب ساحت وا وا وا شوف عيني تبلق قصة بلادم كل صار على والو عندي منهم بزاف في الليستة بزاف في الليستة عندي منهم قليل الصدق قليل الصدق عندي منهم بزاف في الليستة عندي منهم قليل الصدق قليل الصدق مشيت وخليتك مشيت نتقاتل ونجيبها بدراعي قالوا باعت راسها من نيتك فيما كانت زيد كنشوف مرايك القاوم بزاف اللي بغاوني نطيح كاع ما عارفين باللي عمري نحني راسي واخا بجناح واحد نطير ناري ناري شحال شريت وجريت وتشرحت وخبيت وقلت هانيا غنزيد كنا قلبي قريب يجي اللي باغيك يفهمك ويواسيك وعمرو ما يخليك انا في انا في ما يبعد كانت فراج وساكتة انا في انا في شحال مواحد كان زويل قبل فيستا انا في انا في نعيشها كبيت اليوم كيوت غدا راسطا انا في انا في شحال حنيت فيهم غير صداع